قال المصنف رحمه الله تعالى: العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله، ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى الجنان، يخرج إن مات على الإيمان. ولا نقول إنه أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا في النار مخلد. هذه هي المسألة الرابعة من مسائل الفصل، بل نقول أمره مردود، حكمه للباري جل وعز في الجزاء والعفو تحت مشيئة الإله النافذة في خلقه، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله، وإن شاء أخذه أي جازاه وعاقبه بقدر ذنبه الذي مات عليه مصرا عليه، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. وإلى الجنان يخرج من النار إن كان مات على الإيمان كما تقدم في أحاديث الشفاعة، وإنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. هذه المسألة قد تكلمنا عليها البارحة في ضمن الكلام على أحكام مرتكب الكبيرة الخمسة، والتي قلنا أولا أنه مؤمن، وثانيا أنه لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب كمال مطلق الإيمان، وثالثا أنه لا يخرج من ملة الإسلام، ورابعا أنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا، والخامس أنه إذا عذب لا يخلد في النار، وهي مسائل قد فصلناها في الليلة الماضية. نعم. والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذب. وفي هذا البيت ومن يناقش الحساب عذب. وفي هذا البيت إشارة إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الآيات، كما في صحيح البخاري وغيره من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وفي رواية: عذب. وقد قدمنا من نصوص الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوال في الآخرة بحسب تفاوت في الدار الدنيا في طاعة ربهم وبضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات: الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكرهم الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في الدخول الجنة كما قال تبارك وتعالى: بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله عز وجل مصرين على كبائر الإثم والفواحش ومعهم أصل التوحيد فرجحت سيئاتهم بحسناتهم فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. فمنهم من تأخذ إلى كعبيه ومنهم من تأخذ إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذ إلى كعبة ركبتيه ومنهم من تأخذ إلى حقويه ومنهم من فوق ذلك حتى أن منهم من يحرم منه على النار إلا حتى أن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود. حرم الله تعالى على النار أن تأكل أثر السجود. وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه. فيحد لهم حدا فيخرجونهم ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير ثم برة ثم خردلة ثم ذرة ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا. ويخرج الله تعالى من النار أقواما لا يعلم عدتهم إلا هو بدون شفاعة الشافعين. ولم يدخل في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها. وكل من كان أعظم إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله. والأحاديث في ذلك لا تحصى كثرة وقد قدمنا منها ما فيه كفاية. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا الموضوع يتضمن أمرين: الأمر الأول الحساب والعرض، والنوع الثاني أقسام الناس، أقسام الموحدين أو أحوال الموحدين يوم القيامة. أما الموضوع الأول الذي قلنا إنه العرض والحساب فهو على ضربين كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث: حساب يعقبه العذاب وهو حساب المناقشة عافانا الله وإياكم منه، وحساب يسمى العرض وهو الذي عبر الله عنه بقوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهو الذي جاء في قول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وحساب تعقبه المناقشة وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ناقش الحساب هلك، من ناقش الحساب هلك. فكيف يجمع بين الأمرين؟ لقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فبين لها أن ذلك يعني العرض المذكور في آية الانشقاق، يقصد به العرض، يؤتى بالعبد المؤمن يوم القيامة فيقال له فعلت كذا كذا وكذا وقد سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا هو الذي يطلق عليه اسم العرض، ومن نوقش الحساب هلك. إذن الحساب نوعان: حساب عرض وحساب مناقشة. حساب العرض تقريره بذنوبه ثم الستر عليه، حساب المناقشة لما فعلت ولما فعلت ولما فعلت. والناس في هذا الباب يوم القيامة أعني الموحدين على ثلاثة أقسام: قسم رجحت حسناتهم على سيئاتهم، وهؤلاء هم الذين يمتن الله عليهم ابتداء فيدخلون الجنة، وهم السابقون بالخيرات، أو هم أصحاب اليمين ابتداء. وقسم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أصحاب الأعراف، حيث يوقفون يوم القيامة بين الجنة والنار بعد عبور الصراط، ثم يحصل ذلك الحوار الذي دلت عليه سورة الأعراف، ثم يأمر الله بهم فيدخلون الجنة. ثم القسم الثالث هم من رجحت سيئاتهم على حسناتهم، ولهم حالتان: إما أن يغفر الله لهم ابتداء ويمتن عليهم بفضله فيدخلهم الجنة من البداية، وإما أن يعذبهم بعدله، لكن إن عذبوا كما تقدم لنا فإنهم لا يخلدون في النار، بل يخرجون بفضل أرحم الراحمين، ثم بشفاعة الشافعين ممن يأذن لهم الله عز وجل من الملائكة والنبيين والشهداء والأطفال ونحو ذلك. فلذلك فإن الموت على التوحيد هو أهم شيء، فلنتنبه ولنجتهد في محاسبة أنفسنا قبل يوم الحساب. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض على الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتأهب وأن نعد العدة ليوم تشخص فيه الأبصار وتبلغ فيه القلوب الحناجر، وليوم كان يجعل الولدان شيبا ونحو ذلك من أهواله. نسأل الله أن يقينا وإياكم عذابه. نعم. قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعد سرد أحاديث الشفاعة بأسانيدها قال: قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وعدالة ناقليها في الشفاعة وفي إخراج بعض الأهل التوحيد من النار بعد ما دخلوا بذنوبهم وخطاياهم، وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته. وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان: صنف منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل في النار وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. الصنف الثاني الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله، تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها. فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها وألفاظها وألفاظ متونها، ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته، ونشرح ونوضح أنها ليست في مخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة وفي إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل التوحيد من النار. ثم ساق منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار لا إله إلا الله. وحديث عثمان بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافى عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. وفي رواية: فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله. وحديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله

ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبار، لم يؤمن أن يحتج جاهل أن يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، وإن لم يقر بلسانه مما قر الله مما أمر الله بالإقرار به، ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به، ولا أطاع في شيء أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، كما أخبر النبي كما أخبر أن من شهد لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم ذكر بسنده حديث عثمان. هذه المسائل متعلقة بما مضى ببيان فضل الله عز وجل على المؤمنين الموحدين وأن لهم بشائر، فما موقف كل من الجهمية والمرجئة من هذه النصوص؟ هناك بشائر للمؤمنين بأن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقد تقدم لنا حديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت والله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وحديث عبادة رضي الله عنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله والجنة، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقوله عليه الصلاة والسلام عندما سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والأحاديث التي تقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وغيرها. وحديث أبي الدرداء الذي جاء فيه أن المؤمن يعني يدخل الجنة، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، قالها 3 مرات، وفي الرابعة قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء. كل هذا دليل على أن أولا أن الموحدين لا يخلدون في النار، وقد يغفر الله لهم ابتداء مهما كان العمل الذي عملوه إذا كان دون ما يكفر أو يوقع في الكفر أو الشرك، بشرط أن يكون عنده من قوة الإيمان ما يصح أو ما يحول بينه وبين الوقوع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. والجهمية رتبوا عليها الجبر والإرجاء، فاستحل كثير منهم المحرمات وتأولوا تلك الأحاديث على فهومهم الخاسرة وآرائهم القاصرة، وظنوا أن ذلك هو الدين، ووصل منهم من وصل إلى درجة الإباحية، وربما استشهد بقول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. والمقصود أن فيها بشائر للمؤمنين بدخول الجنة ابتداء أو الخروج منها بعد تمحيص وتطهير، ولكن المعاصي ليست سهلة، والوقوع في الذنوب والآثام ليست بالأمر السهل، بل إنها بريد الكفر فلربما جرت صاحبها الى الوقوع في الآثام بل وفي الاستحلال، وهنا يكون الكفر والعياذ بالله. فلا بد ان نتنبه لهذا وان نعلم ان الواجب على كل عبد مؤمن ان يعمل، فكل ميسر لما خلق له. وليس له ان يتكل على مثل هذه الاحاديث، فانه لا يعنى بها الغاء العمل، بل ان العمل ركن من اركان الايمان، ليس شرط صحة ولا شرط كمال كما يقوله البعض، بل ان الحق الذي تطمئن اليه النفوس ان العمل ركن من الاركان. ولا بد من اداء هذا الركن وتحقيقه، فمن استحل تركه كفر، ومن قصر في شيء منه فان الركن قد يبقى مع زوال بعض اجزائه، فان الركن قد يبقى مع زوال بعض اجزائه. فلذلك فان العمل ركن من اركان الايمان، ولا نقول انه شرط صح انه شرط صحة، ولا نقول انه شرط ماذا انه شرط كمال، بل ادق عبارة في هذا ان نقول انه ماذا انه ركن من اركان الايمان. والركن كما هو معلوم قد يذهب منه شيء ويبقى شيء، ويبقى البناء قائما مع انه بناء هش، وهذا شأن مرتكبي المعاصي، فانهم على خطر، وان المعصية قد تصل بالعبد الى درجة الاستحلال، وقد تتكاثر حتى تغطي قلبه تغطية فلم يعد يفرق بين الحق والباطل. ان العبد اذا اذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فاذا ثقل فاذا ترك ونزع ثقل قلبه، فاذا تاب ونزع ورجع ثقل قلبه، فاذا زاد زادت حتى يطبع عليه، وذلكم الرأن المذكور في قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فانتبه يا عبد الله وإياك ثم إياك أن تتشبث بنصوص الوعد فتغتر وتضرب بها نصوص الوعيد كما فعلت من المرجئة، وإياك أن تتعلق بنصوص الوعيد وحدها وتضرب بها نصوص الوعد كما فعلت من الجهمية، كما فعلت من الخوارج، بل عليك بالوسطية، لأن أهل السنة والجماعة وسط في كل شيء، فهم في صفات الله تعالى وسط بين الجهمية المعتزلة الكلامية وبين المشبهة الكرامية، وفي باب الإيمان وسط بين الخوارج والمعتزلة من جانب وبين المرجئة من جانب آخر، وفي باب الصحابة وسط بين النواصب والروافض، وفي باب الإمامة وسط بين الخوارج والنواصب ايضا، وهكذا نجدهم وسطا في كل شيء. وفي هذه المسألة وسط بين الخوارج والمرجئة التي نحن بصددها، وهو دخول الاعمال في مسمى الايمان. فإذا ينبغي أن نتنبه لمنهج السلف في مثل هذه القضايا ونفهمه فهما جيدا حتى لا تزل بنا الأقدام أو تشطح بنا الأفهام. نعم تفضل. قال أبو بكر: فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المفسرة المختصرة لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند فيقول: بل الإيمان إقامة صلاة الفجر وصلاة العصر وأن مصليها يستوجب الجنة ويعاد من النار، وإن لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار وبما أمر أن يصدق به ويقرر به ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده ولا الزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله، ويحتج بخبر عمار بن رؤيبة تذكر بإسناده إلى عمار بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. فقال رجل من أهل البصرة: وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي، إنما رويت في فضائل هذه الأعمال، وإنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فضيلة لهذا القول لا أن هذا القول كل الإيمان. قلت: لأن لا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكمال إياه كما قدمنا بسطه لله الحمد. قال رحمه الله: ولئن جاز لجاهل أن يقول إن شهادة لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار، لم يؤمن أن يدعى جاهل معاند أيضا أن جميع يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواقي الناقة، فيخرج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة يعني بقدر ما يعود إليها اللبن إلى ضرعها بعد الحلب، هذا يسمى فواق ناقة. نعم. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وهو يقدر بساعة. نعم. دخل الجنة، كالاحتجاج المرجع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول معاند آخر جاهل: إن الإيمان بكماله المشي في سبيل الله حتى تغبر قدمان ماشي. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم. ويدعي جاهل آخر أن الإيمان كله عتق رقبة مؤمنة، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضو من النار. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا يبين المصنف رد احتجاج المحتجين من المرجئة بهذه الأحاديث، فلا يظن بأن مجرد التصديق وحده كاف في ثبوت الإيمان، بل لا بد في مع التصديق من الإقرار والعمل الصالح. وإن هؤلاء الذين يعتقدون ذلك يحتج عليهم بأحاديث مماثلة أو مقابلة، فهل يقول قائل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، أن ذلك يكون له ولو لم يصلي بقية الصلوات الأخرى؟ وهل يقول قائل إن جميع الأحاديث التي جعلت أن الإيمان هو الجهاد أو الإيمان هو العمل أو أن الإيمان أو يقصر بعض الإيمان على بعض أقسامه، هل يظن عاقل أنه يقصد بذلك أنه إذا جاء بهذا القدر من الإيمان أنه معفو عنه من سائر التكاليف الأخرى، هذا كله من الأوهام التي أحدثتها المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقولهم هذا مرفوض جملة وتفصيلا. فإن هذه الأحاديث يقصد بها أن هذه الأمور يعني إذا جاءت مع بقية شرائع الإسلام ومع بقية شعب الإيمان، فإن الإيمان له شعب تنقص بقدر ما ينقص من ينقص بقدر ما ينقص منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الشعب يمكن أن تنقص شيئا فشيئا حتى تصبح أضعف من الذرة أو أضعف من مثقال الخردلة، ويمكن أن ترتفع حتى يكون صاحبها في أعلى عليين، ولكن لا يمكن الاحتجاج بهذه الأحاديث المطلقة ويظن أنها دليل لهؤلاء الذين يريدون أن ينسلخوا من الدين. يقول بعضهم إذا ناقشته في العمل الصالح يقول لك: يا أخي الإيمان في القلب، ويشير إلى قلبه الخرب. طيب أنت لا تصلي وتقول الإيمان في القلب، إذن أين الإيمان الذي في القلب؟ عندما قال صحيح، وربما احتج علينا بحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلنا له: اجمع بين الأحاديث، عليك أن تؤمن بهذا الحديث مع الحديث الآخر: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى ماذا؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لذلك فإن أولئك الذين يتبجحون ويقولون الإيمان في القلب وهم لا يؤدون الصلوات ولا يأتمرون عن المعروف ولا ينتهون عن منكر ويفعلون المنكرات ويسهرون على المحرمات ويقعون في الملذات والشهوات ويعرضون عن أوامر الله سبحانه وتعالى، قست قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن هؤلاء أشبه ما يكون بالمنافقين الذين يخفون ما لا يبطنون. فلو كان صادقا لا أدى حقوق الإيمان وشرائع الإسلام، علما بأن ترك الصلاة ولو كان تهاونا أرجح أقوال أهل العلم أن صاحبه يكفر ويخرج من ملة الإسلام، كر شيئا منها على سبيل الاستحلال فهو كذلك، وإلا فهو تحت المشيئة. والمهم أن نعتقد اعتقادا جازما أن العمل جزء وركن من أركان الإيمان، فلا نتهاون به، ولا يفهم أحد أن أولئك الذين يسخرون من الدين ويسهرون على ملذاتهم وعلى شهواتهم، يسهرون على الأفلام الخليعة ويقولون الإيمان في القلب، ويسهرون على القنوات المشبوهة التي تنتشر هنا وهناك، والتي ربما كان بعض أصحابها يدعون أنه من أهل البر والإحسان وهم ينشرون ذلك الخنا بين المسلمين، يقول لهم: ومطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لم تزني ولم تتصدقي. فإن أصحاب تلك القنوات نقول لهم: اتقوا الله تبارك وتعالى في المسلمين، واعلموا أن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الإنفاق من هذا المال الذي كسب من وراء هذه القنوات ومن الأموال الربوية فإن ذلك محرم لا قيمة له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له سعد بن أبي وقاص: قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فانتبهوا إلى الإرجاء المنتشر في هذا العصر. يدعي أولئك الذين يعني لا يفهمون حقيقة التوحيد يفهمون الإرجاء فهما آخر. ظهرت علينا فئة يقولون نحن مشكلتنا الآن في مرجئة الحكام، ويعنون بذلك من؟ ها؟ من يعنون؟ يعنون علماء الأمة، لأنهم لا يكفرون الناس مثلهم. على النقيض من هؤلاء الإباحيون المرجئة الحقيقيون، يعني على النقيض من أولئك الخوارج الذين يسمون علماء الأمة بمرجئة الحكام ويغمزونهم ويلمزونهم ويتكلمون فيهم على الرغم من مكانتهم ومنزلتهم وذبهم عن الدين وما إلى ذلك مما يقومون به من الخير، ومع ذلك فإنهم يتنقصونهم وينالون منهم ويطلقون عليهم اسم المرجئة. المرجئة هم هؤلاء الإباحيون، ليس هؤلاء هم المرجئة. يا مسكين يا مغفل يا من تسمي الأسماء بغير تسمي الأشياء بغير اسمها، عمدت إلى الإرجاء الذي هو اعتقاد سقوط الأعمال والإباحية فوصفت به علماء الأمة، وإذا كان كنت تصفهم بهذه الأوصاف فأنت أيها الواصف من كلاب أهل النار الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، وهم الخوارج الذين وقعوا في استحلال دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وعلينا أن نسلك السبيل الوسط، سبيل صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلني الله وإياكم منهم، آمين، وحشرنا وإياكم في زمرتهم. نعم. ثم لما انتهى من الكلام على ما احتج به المرجع على باطلهم وكفر به الخوارج وردوه بباطل آخر، شرع رحمه الله في بيان ما تشبث به الخوارج واحتجوا به على باطلهم وما كفر به المرجع وردوه بباطل آخر، فقال رحمه الله: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل جهل معناها فرقتان، فرقة المعتزلة والخوارج احتجوا بها وادعوا أن المرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان، والفرقة الأخرى المرجعة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منها بمعانيها، وأن ذكرناها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معناها بتوفيق الله. ثم ذكر بإسناده عن حديث أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكرة وسعد بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وحديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب لغير أبيه فلن يرح رائحة الجنة، فلم يرح بريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. وحديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات أو لم يرح، على الصحيح. نعم. وفي رواية أخرى نمام. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام ولا عاق ولا مدمن خمر. وحديث الجبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه ومدمن خمر والمنان بما أعطي. وحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها، أن يشم أن يشم ريحها. ثم قال رحمه الله تعالى: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين، أحدهما لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان من جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها، فمعنى هذه الأخبار التي ذكرها من فعل من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنة أو لم يدخله الجنة، معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في جنة. وعبد الله بن عمر قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، إنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأولت على أحد المعنيين. ثم ساق بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان. قال: والمعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما أحصي من مرة أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي ألا أن يشاء الله تعالى أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد أخبر في محكم كتابه أنه قد يشاء وأن يغفر دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد أمليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكريم الأول، واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وساق بإسناده إلى قيس بن محمد بن الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئا. فلما أصبح رده عليه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان، إن يشاء عفى عنه وإن يشاء عاقبه. قلت: قد تقدم حديث عبادة بن الصامت في قصة البيعة وهو دليل على هذا المعنى. المصنف بعد أن انتهى من احتجاج المرجئة بأحاديث الوعد ورد عليهم في ذلك وأنه ليس لهم فيها أي استدلال، أخذ يرد أو يبين احتجاج من عاكسوهم، وهم من الخوارج الذين استدلوا بأحاديث الوعيد وضربوا بها نصوص ماذا؟ نصوص الوعد. وكلا طرفي الأمور ذميم. وذكر هذه الأحاديث التي استمعنا إليها: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، إن الله حرم على الجنة من فعل كذا، يعني ومن ذكر عدة أحاديث كثيرة فيها ذكر تحريم الجنة على من فعل ذلك أو من ارتكب هذا المنكر، منهم مدمن الخمر وقاطع الرحم وعاق لوالديه، ومن إليهم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. هؤلاء أمسكوا بهذه النصوص وقالوا إن المقصود أنهم لا يدخلونها أبدا وأنهم خالدون مخلدون في النار، وبناء عليه كفروا من مرتكب الكبيرة، هؤلاء الخوارج المعتزلة. غير أن الخوارج كما قلنا لكم بالأمس صرحوا بكفرهم ابتداء، بكفر مرتكب الكبيرة ابتداء: كافر حلال الدم والمال. والمعتزلة قالوا: لا، هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ثم هو في الآخرة إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. يعني أولئك الأولين تشبثوا بنصوص الوعد وردوا نصوص الوعيد، هؤلاء المرجئة. الخوارج والمعتزلة تشبثوا بنصوص الوعيد وضربوا بها نصوص الوعد. والمصنف رحمه الله يعني نقل عن أبي بكر بن خزيمة إمام الأئمة صاحب كتاب التوحيد المعروف كما نقل عنه في المرجئة مذهبهم والرد عليهم، نقل عنه هنا الأحاديث التي تشبث بها الخوارج ورد عليهم. والرد عليهم أن تحمل تلك الأحاديث على وجهين، على أحد وجهين، بل نقول إن هناك وجها ثالثا لم يشر إليه المصنف هنا. الوجه الأول أن الجنان درجات، فهناك جنة الفردوس التي هي أعلى الجنة، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. وهناك ما هو دون ذلك، فالجنة درجات كما أن النار دركات والعياذ بالله. فالمقصود أعلى درجات الجنان، فإنهم لا يدخلون الجنة العليا، ولا يمنع هذا من دخولهم ما دونها من الجنان، لأن المقصود أنهم لا يدخلون جنة معينة، هذا هو المعنى الأول، وبذلك تلتئم النصوص. والمعنى الثاني أن المراد أنهم لا يدخلونها إن شاء الله، وإن شاء الله دخلوها، يعني أن الأمر معلق بماذا؟ بالمشيئة. وكل هذه النصوص معلقة بماذا؟ بالمشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدل دلالة واضحة على أن ما دون الشرك والكفر تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر الله لأهلها بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، لئلا يتوهم متوهم أن ثمة شيء يخرج، أن ثمة شيئا يخرج عن شيئا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه لا يدخل الجنة إن شاء الله، وقد يدخلها بمشيئة الله. هذان المعنيان اللذان ذكرهما ابن خزيمة رحمه الله تعالى، ورحم شيخنا المؤلف لهذا الكتاب أيضا رحمة واسعة. هناك معنى ثالث ذكره أهل العلم ولعله يكون أقرب، وهو أن يكون المقصود بهذه النصوص ويجمع بينه وبين مسألة المشيئة أنهم قد لا يدخلون الجنة ابتداء، ولكن نهايتهم إلى الجنة بعد تمحيص وتطهير. فالمقصود لا يدخل الجنة نمام، لا يدخلها ابتداء إن شاء الله، وقد يدخلها أيضا، الأمر يعود إلى المشيئة. فالمقصود الدخول الأولي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أدخله الله الجنة في نهاية الأمر، يعني إن عذب فإنه سيخرج من الجنة، سيخرج من النار ويدخل ماذا؟ الجنة. هذه هي المحامل التي ينبغي أن تحمل عليها نصوص الوعيد. ومذهب السلف الصالح إمرار نصوص الوعيد كما جاءت من غير تأويل، الإيمان بها مع اعتقاد أن ما دون الشرك والكفر تحت المشيئة، وليس ثمة تعارض في هذا. فالإيمان بأن الأمور أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة لا يتعارض مع الإيمان بكونه يدخل الجنة ولو في نهاية الأمر، أنه يدخل الجنة ولو في نهاية الأمر، وأنه لا يخلد في النار. إذن تحمل أحاديث الوعد الوعيد على ثلاث محامل، على ثلاثة محامل. المحمل الأول أنهم لا يدخلون الجنات العلى كجنة الفردوس، والمعنى الثاني أنهم لا يدخلونها إلا بمشيئة الله، فإن شاء دخلوا وإن شاء لم يدخلوا إلا بعد تمحيص. والمحمل الثالث أن المقصود أنهم لا يدخلونها ابتداء إذا شاء الله أن يعذبهم، وإنما يدخلونها في نهاية المطاف بعد أن يطهروا ويمحصوا. وبهذا تجتمع النصوص، وبهذا تأتلف النصوص، ويجمع بينها، ويرد كلام أولئك الخوارج الذين ضربوا نصوص الوعد نصوص الوعيد بنصوص الوعد، ويرد مذهب المرجئة الإباحية الذين ضربوا نصوص الوعد بنصوص الوعد.